بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل دراسة متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن في أبواب الزحاف، وعلى الخصوص في باب الزحاف المنفرد. وقد ذكرنا أن الزحاف المنفرد هو ما وقع في موضع واحد من التفعيلة، وأن الزحاف المزدوج هو ما دخل موضعين من التفعيلة، وأن الزحاف منفردا كان أو مزدوجا يكون في ثواني الأسباب ولا يكون في غيرها. وذكرنا قول الناظم رحمه الله تعالى: إسكان ثاني الجزء إضمارا دعوا، وحثه خبنا ووقصا قد رأوا، والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن، والطي حذف ذي السكون الرابع، والكف حذف ذي السكون السابع. ذكرنا في الدرس السابق الزحافات المنفردة الثنائية، وهي ثلاثة، ومعنى كونها ثنائية أنها تدخل ثاني الجزء أي ثاني التفعيلة. وهذه الزحافات الثلاثة هي الإضمار والخبن والوقص. فأما الإضمار فهو تسكين الثاني، وهو خاص بتفعيلة متفاعل، فإذا سكن الثاني من متفاعل وهو ثاني السبب الأول وهو سبب ثقيل، صارت التفعيلة إلى متفاعل، فيمكن تحويلها آنذاك إلى مستفعل لأنها بنفس وزنها. وأما الخبن فهو حذف الثاني الساكن من التفعيلة، ويدخل فاعل ومستفعل ومفعولات وفاعلات، هذه كلها يدخلها الخبن. فإذا دخل الخبن على فاعل صارت إلى فعل، وإذا خبن التفعيلة مستفعل صارت إلى متفعل، وإذا خبنت تفعيلة فاعلات المجموعة الوتد صارت إلى فعلات. وذكرنا آنفا أن هذا الزحاف المسمى بالخبن لا يمكن أن يدخل تفعيلة فاعلات المفروقة الوتد، لأن ثاني التفعيلة حينئذ لا يكون ثاني سبب وإنما ثاني وتد، والزحاف خاص بثواني الأسباب كما ذكرنا. والخبن أيضا يدخل مفعولات فتصير إلى معولات أو فعولات إن شئت. والزحاف الثالث من هذه الزحافات المنفردة الثنائية الوقص، والوقص هو حذف الثاني المتحرك، ويدخل على تفعيلة متفاعل فتحذف التاء منها فتصير إلى مفاعل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والعصب أن يسكن خامس. العصب هو تسكين الخامس المتحرك، ويدخل على تفعيلة مفاعلة التي في الوافر، والخامس فيها هو اللام مفاعلة وهي متحركة، فإذا دخل العصب هذه التفعيلة صارت إلى مفاعلت، وأمكنك أن تحولها إن شئت إلى مفاعيل لأنها بنفس وزنها. وهذان مذهبان للعروضيين، فبعض العروضيين إذا أدخل الزحاف على التفعيلة أبقاها على أصلها فيقول مفاعلت مثلا، وأما إذا أدخل وأما الصنف الثاني من العروضيين فإذا أدخل الزحاف عليها يبحث عن تفعيلة أخرى تكون بنفس وزنها وتكون من التفاعيل المتداولة أو قريبة من التفاعيل المتداولة، فيقول في عصب مفاعلة مثلا مفاعيل. فهذان مذهبان، وهي مسألة اصطلاحية لا بأس بالأول أو الثاني. فهذا العصب، ثم بعده القبض، والقبض هو حذف الخامس الساكن. قال الناظم وأن يحذف قبض، قال في الطرة وأن يحذف قبض إن كان ساكنا والجزء مقبوض، أي يسمى الجزء حينئذ مقبوضا. قال سمي بذلك لقبض امتداد الصوت بعدما كان مبسوطا، ولا يدخل إلا فعول ومفاعيل. فأما فعول فإذا دخلها القبض فإنها تصير إلى فعول، لأن خامسها الساكن هو النون في آخرها، فإذا حذفت صارت فعول. وأما مفاعيل فإذا دخلها القبض حذفت الياء لأنها الخامس الساكن من التفعيلة، مفاعيل، فإذا حذفت الياء صارت مفاعل. ثم قال وكذاك العقل عن. إذن الزحاف التالي بعد القبض هو العقل، والعقل هو حذف الخامس المتحرك، حذف الخامس المتحرك. ولذلك قال في الطرة وكذاك العقل إن كان متحركا، أي هذا الخامس إذا حذف فإما أن يكون ساكنا فحذفه يسمى قبضا، وإما أن يكون متحركا فحذفه يسمى عقلا. لذلك قال والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن، أي قال إن كان متحركا، أي إن حذف هذا الخامس المتحرك فالجزء معقول والزحاف يسمى عقلا. قال والعقل لغة المنع، ولما ذهبت اللام من الجزء منع من ذهاب النون خوف اجتماع أربع متحركات. هنا بعض الأخطاء في النسخة فينبغي تصحيحها. نقول ولما ذهبت اللام، ولما ذهبت اللام من الجزء منع من ذهاب النون حذف خوف، عندك في النسخة حذف وهذا خطأ، خوف اجتماع أربع متحركات. نعم، فشبه بالبعير المعقول الممنوع من الذهاب ولا يدخل إلا مفاعلة. شرح هذا أن هذه التفعيلة التي هي مفاعلة تكون في البحر الوافر، ووزن البحر الوافر كما ذكرنا هو مفاعلة، مفاعلة فعول. فإذا حذفت هذه اللام التي هي الخامس المتحرك من التفعيلة، إذا حذفت اللام فعند ذلك يصير لديك مفاعة أو مفاعل إن شئت، مفاعل. وبعدها مفى التي في التفعيلة التي تليها. يقول: فهذا العقل، هذا الحذف لهذه اللام يمنع من حذف النون أيضا، لأنك إذا حذفت النون أيضا يصير لديك مفاعل مفا، فتجتمع أربع متحركات عيل مفا، فخوف اجتماع هذه المتحركات فإن حذف اللام المتحركة يمنع من حذف النون أيضا. قال: فشبه بالبعير المعقول الممنوع من الذهب. إذن هذا وجه هذه التسمية. ولا يدخل إلا مفاعلة التي تكون في البحر الوافر، وهذه الثلاثة خماسية. إذن كما ذكرنا أن الزحافات الثنائية ثلاثة، فإن الزحافات الخماسية كذلك ثلاثة، وهي المذكورة في بيت واحد، وهو قوله: والعصب أن يسكن خامس وأن يحذف قبض وكذاك العقل عن. فالعصب والقبض والعقل كلها تدخل على خامس الجزء. ثم انتقل إلى زحافات سباعية فقال: والطي حذف ذي السكون الرابع، والكف حذف ذي السكون السابع. إذن ذكر زحافا رباعيا وزحافا سباعيا. الطي ما هو؟ قال: حذف ذي السكون الرابع. إذن الطي هو حذف الرابع الساكن، ويدخل على مستفعل مجموعة الوتد ومفعولات، ولا يدخل متفاعل إلا مع الإضمار، وسيأتي شرحه. فإذا دخل مستفعل مجموعة الوتد فإنه يصير إلى مستعل، تحذف الفاء التي هي الرابع الساكن فتصير التفعيلة إلى مستعل، أو قل مفتعل. ولا يمكن أن يدخل مستفعل مفروقة الوتد، لأن الفاء حينئذ ليست ثاني سبب، وإنما ثاني وتد مفروق. مس سبب خفيف، بعده تفعي، وتد مفروق بعده لن سبب خفيف. فإذا هذا الطي لا يدخل إلا مستفعل التي هي مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مجموع. ويدخل الطي على مفعولات فتحذف الواو التي هي الرابع الساكن فيصير إلى مفعولات، أو قل فاعلات. قال: ولا يدخل متفاعل إلا مع الإضمار. إذا دخل على متفاعل دون إضمار فهذا يعني حذف الألف، فيصير متفاعل، فتجتمع خمس متحركات، وهذا ثقيل جدا. فخوفا من اجتماع هذه المتحركات الخمسة فإنهم لا يدخلون الطي على متفاعل إلا بعد الإضمار، أي بعد إسكان الثاني المتحرك، فتصير متفاعل. ثم يجوز حذف الرابع الساكن فتصير متفعل أو مفتعل إن شئت. نعم. ثم انتقل إلى زحاف سباعي وهو الكف، فقال: والكف حذف ذي السكون السابع. ونسيت أن أقرأ من قول الطرة سبب تسمية الطي بهذا الاسم، قال: لأنه لما حذف رابعه شبه بالثوب المطوي من وسطه، وهذا ظاهر. أما الكف فهو حذف الساكن السابع، ويسمى الجزء مكفوفا لأنه لما حذف آخره شبه بالثوب الذي كف طرفه، وهذا أيضا واضح. وأما التفاعيل التي يدخلها الكف فهي مفاعيل، فتحذف النون وتصير مفاعيل وفاعلات. قال في حاليه أي مفروق الوتد أو مجموعه، فإنه في الحالتين معا يكون السابع ثاني سبب، فإذا حذف صار إلى فاعلات، ويدخل الكف كذلك على مستفعل المفروق الوتد فيصير إلى مستفعل، ولا يدخل على مجموع الوتد لأن سابعه ثالث وتد وليس ثاني سبب. مستف سببان بعدهما عل وتد مجموع، فالنون ثالث هذا الوتد المجموع، فإن حذفتها لم يكن ذلك زحافا لأن الزحاف يختص بثواني الأسباب كما ذكرنا. قال ولا يدخل مفاعلة إلا مع العصب خوف اجتماع خمس متحركات، وهذا كما ذكرنا في الطي. فإن مفاعلة إذا حذفت سابعها صارت مفاعلة عالة، وهذه تكون في الوافر، وبعده مفا من التفعيلة التي تليها، فتجتمع ثلاث حركات من التفعيلة الأولى علة، بعدها حركتان من التفعيلة التي تليها وهما مفا، فتجتمع خمس حركات. قال فلا يكون هذا إلا مع العصب، فإذا وجد العصب صارت مفاعلة إلى مفاعلت، فجاز حينئذ حذف النون فتصير مفاعلت أو مفاعيل. ثم بعد هذا انتقل إلى المزدوج، قال المزدوج منه وهو ما وقع في موضعين من الجزء، وهو ما وقع في موضعين من الجزء، قال الناظم رحمه الله تعالى: طي أتى تالي خبن خبل، وما تلى الإضمار منه خزل، والكف بعد الخبن شكل واشتهر، بالنقص بعد العصب والأنواع ذر. الزحاف المزدوج هو ما وقع في موضعين من التفعيلة أو الجزء، وهو أربعة أنواع. النوع الأول الخبل، وهو اجتماع الطي مع الخبن، لذلك قال رحمه الله: طي أتى تالي خبن خبل. إذن الخبل هو اجتماع الطي والخبن، فهو حذف الثاني والرابع معا الساكنين من التفعيلة، ويسمى الجزء مخبولا، والخبل في اللغة الفساد والاختلال. قال ولما ذهب ثاني الجزء ورابعه شبه بالذي اعتلت يداه معا، وهذا لا يدخل إلا تفعيلتين. التفعيلة الأولى مستفعل ذات الوتد المجموع، فإذا حذف ثانيها ورابعها صارت إلى متعل، تحذف السين والفاء معا متعل، وإن شئت قل فعلة، وتدخل كذلك على مفعولات، فتحذف الفاء والواو معا فتصير معولات. فهاتان التفعيلتان إذا خبلتا أي اجتمع فيهما الخبن والطي معا صارتا إلى ما ذكرنا. والنوع الثاني من أنواع الزحاف المزدوج الخزل، والخزل هو إسكان الثاني وحذف الرابع، إسكان الثاني وحذف الرابع، أي اجتماع الطي مع الإضمار، لذلك قال وما تلى الإضمار منه خزل، أي هذا الطي إذا تلى الإضمار فإنه يكون خزلا، قال والجزء مخزول والخزل لغة القطع ولما تكرر التغيير على الجزء شبه بالسنام المقطوع الذي أصابته الدبرة ثم قطع والدبرة هي قرحة تكون في الدابة والبعير وهذا لا يكون إلا في متفاعل لا يكون إلا في متفاعل وهذا شيء ظاهر وواضح لأنه اجتماع الإضمار والطي وقد ذكرنا آنفا أن الإضمار لا يكون إلا في متفاعل فالخزل كذلك لا يكون إلا في متفاعل فإذا دخل الخزل على متفاعل سكن الثاني الذي هو التاء فصار متفاعل ثم حذفت الألف التي هي رابع التفعيل فصار متفعل أو قل مفتعل هذا الخزل الزحاف الثالث هو الشكل والشكل هو اجتماع الكف والخبن لذلك قال والكف بعد الخبن شكل شكل والجزء مشكول قال والشكل لغة التغيير ولما حذف آخر الجزء وما يلي أوله شبه بالدابة التي شكلت يدها ورجلها لأن الجزء يمتنع بذلك من امتداده وإطلاقه كما تمنع الدابة بالشكال من امتداد قوائمها ونحن ذكرنا أن هذه الأصول اللغوية لا تهمنا كثيرا لأنها ليست من صلب علم العروض المقصود أن العروضيين الأوائل الخليل بن أحمد ومن تبعه تواضعوا على اصطلاحات معينة أكثرها مأخوذ إما من مأخوذ من بيئة الصحراء إما من الإبل أو من الخيمة وأوتادها وأسبابها ونحو ذلك فالأصل اللغوي لا يهمنا كثيرا لكن لا شك أن هنالك مناسبة بين الأصل اللغوي والمعنى الاصطلاحي العروضي يقول هذا الشكل لا يدخل إلا تفعيلتين هما فاعلات ذات الوتد المجموع ومستفعل ذات الوتد المفروق وبيان ذلك أن الشكل كما ذكرنا اجتماع الخبن والكف فإذا فاعلات ذات الوتد المجموع إذا دخلها الخبن حذفت الألف التي هي الثاني منها فصارت فاعلات ثم حذفت هذه النون التي هي سابع التفعيلة وآخرها فصارت إلى فاعلات ولا يمكن أن تدخل على فاعلات ذات الوتد المفروق لما؟ لأن ذات الوتد المفروق لا يدخلها الخبن كما ذكرنا لأن ثانيها ليس ثاني سبب وإنما هو ثاني وتد وعليه فإذا لم يدخلها الخبن لم يدخلها الشكل كذلك لأن الشكل إنما هو اجتماع الخبن مع الكف وأيضا إذا دخل الشكل على مستفعل ذات الوتد المفروق فتحذف السين فتصير متفعل وتحذف النون بالكف فتصير متفعل هذه التفعيلة إن كانت ذات وتد مجموع لم يصح دخول الشكل عليها لأن ذات الوتد المجموع لا يدخلها الكف إذ آخرها ليس ثاني سبب كما ذكرنا آنفا وبما أن الشكل هو اجتماع الكف مع الخبن فإن التفعيلة التي لا تقبل الكف لا تقبل الشكل كذلك فإذا المقصود عندنا أن الشكل لا يدخل إلا فاعلات ذات الوتد المجموع ومستفعل ذات الوتد المفروق وأما فاعلات ذات الوتد المفروق فلا يدخلها الشكل لأنها لا تقبل الخبن وأما مستفعل ذات الوتد المجموع فإنها لا تقبل الشكل لعدم قبولها الكف قال واشتهر بالنقص بعد العصب واشتهر الكف بالنقص بعد العصب إذن الزحاف الرابع والأخير من أنواع الزحافات المزدوجة هو النقص. والنقص ما هو؟ هو اجتماع العصب مع الكف. لذلك قال واشتهر، أي واشتهر الكف بعد العصب بالنقص. اشتهر الضمير يرجع إلى الكف، اشتهر بالنقص بعد العصب. نعم. فإذا التفعيلة التي يدخلها النقص مع العصب يسمى هذا الزحاف نقصا. الكف ما هو؟ قلنا هو حذف السابع الساكن. والعصب ما هو؟ هو إسكان الخامس المتحرك. وذكرنا أن العصب لا يكون إلا في مفاعلة، هذه هي التي خامسها متحرك. فإذا النقص كذلك لا يكون إلا في مفاعلة، فيدخلها العصب أولا فتصير مفاعلت، وإن شئت قل مفاعيل. ثم يدخل الكف فتحذف النون التي هي سابع التفعيلة فتصير مفاعيل. إذن هذا هو النقص. قال والأنواع ذر. قال في الطرة والأنواع الأربعة، أي المقصود بالأنواع هذه الأربعة التي ذكرنا لقبحها، إلا صحح النسخة ليست هما وإنما إلا. والأنواع الأربعة لقبحها ذر، أي أترك هذه الأنواع كلها فإنها قبيحة، إلا فسوف يستثني أولا الخبل في الرجز، والنقص في المجزو، والخزل فيه أخف منه في التام، ليست أخوف وإنما أخف. إذن أعيد العبارة، والأنواع الأربعة لقبحها إلا الخبل في الرجز والنقص في المجزو والخزل فيه أخف منه في التام ذر، أي هذه الأنواع كلها ذر إلا ما استثنيت لك. يعني نفصل هذه العبارة لأن فيها أشياء تحتاج إلى تفصيل. الخبل قال هو الخبل في الرجز، هذا صالح. الخبل أين يكون أصلا؟ الخبل إنما يكون في الرجز والبسيط والسريع والمنسرح، هذه البحور التي فيها تفعيلة مستفعل، هذه ذات الوتد المجموع، هذا الخبل فيها يجوز في هذه البحور كلها، لكن هو قبيح فيها إلا في الرجز فإنه صالح، ليس قبيحا جدا وليس حسنا لكنه صالح. لذلك يكثر منه أصحاب النظم في كل المنظومات العلمية التي على بحر الرجز، تجدهم يركبون هذا الزحاف كثيرا الذي تصير فيه مستفعل إلى فعلة. هذه الأولى بالنسبة للخبل. بالنسبة للنقص، النقص لا يكون إلا في الوافر كما ذكرنا آنفا، فأخبر أنه صالح في المجزو منه، لذلك قال إلا الخبل في الرجز والنقص في المجزو، ولم يحتاج إلى أن يقول والنقص في مجزو الوافر، لأن النقص أصلا ما يكون إلا في الوافر، فإذا النقص في المجزو، في مجزو الوافر. الخزل لا يكون إلا في الكامل. الخزل ذكرنا آنفا ما هو؟ هو اجتماع الإضمار مع الطي، وذكرنا أن هذا الخزل لا يكون إلا في متفاعل، إذن هذه متفاعل التي في الكامل، إذن الخزل لا يكون إلا في الكامل. أخبر صاحب الطرة هنا أنه في مجزوء الكامل أخف منه في تام الكامل، إذن لذلك قال والخزل فيه أخف منه في التام، فيه أي في المجزوء، ولا شك أن المقصود مجزو الكامل لأن الخزل لا يكون إلا في الكامل، فهذا من اختصار العبارة عند العلماء. فإذا يقول والخزل فيه أي في المجزو من الكامل أخف منه في التام، أي في التام من الكامل، هذا هو المقصود. هذا الذي ذكره صاحب الطرة هنا مذهب لجماعة من العروضيين، لكن الذي أراه والله تعالى أعلم أن هذه الزحافات الأربعة كلها قبيحة لا يركبها الشاعر إلا عند الضرورة القصوى، إلا الخبل في الرجز إن كان في النظم، أي لا في الشعر، إن كان رجزا مستعملا في النظم كما هو الغالب في الرجز في المنظومات العلمية وغيرها، فلا بأس باستعمال الخبل فيه. أما ما سوى ذلك فالراجح والأظهر والله تعالى أعلم أنها كلها قبيحة. ثم انتقل إلى مبحث مهم جدا مرتبط بمسائل الزحاف، وهو المعاقبة والمراقبة والمكانفة. هذه اصطلاحات يحتاج طالب علم العروض إلى معرفتها. نبدأ بذكر مقدمة يعني نشرح فيها هذه الاصطلاحات، ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام صاحب المتن وصاحب الطرة. نعم، هنالك أمور تتعلق بالزحاف وهي مصطلحات ثلاثة تتردد في كتب العروض. ما هي هذه الاصطلاحات؟ أولها المراقبة، والمراقبة هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان، مفهوم؟ أحد هذين السببين يجب أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. إذن بعبارة أخرى حكمهما أنه لا يجوز أن يصيبهما الزحاف معا، ولا يجوز أن يسلم من الزحاف معا. هذه هي المراقبة، سنفصل هذا فيما بعد. أما المعاقبة فما هي؟ هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة أو في تفعيلتين متجاورتين سببان خفيفان، أحدهما يجوز أن يلحقه الزحاف والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. بعبارة أخرى حكمهما، حكم هذين السببين ما هو؟ أنه لا يجوز أن يصيبهما الزحاف معا، ويصح يجوز أن يسلم من الزحاف معا. هذه تسمى المعاقبة. أما المكانفة ما هي؟ هي أن يتجاور في تفعيلة واحدة سببان خفيفان يجوز فيهما أن يزاحفا معا، أو يسلما معا، أو يزاحف أحدهما ويسلم الآخر. فالمكانفة أوسع من المعاقبة والمراقبة، أي الأحوال الجائزة أكثر. يجوز أن يدخلهما الزحاف معا، ويجوز أن يسلما من الزحاف معا، ويجوز أن يزاحف أحدهما، أي يدخل أحدهما الزحاف ويسلم الآخر. هذه هي المكانفة. ثم نرجع إلى كلام صاحب النظم رحمه الله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال: إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا وغيره اتسع، فبالمعاقبة الامتناع سم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وجزءها يدعى بريئا إن سلم، وهو صدر عجز وطرفان إن زوحف الأول والثاني وذان. طيب ما شرح هذا؟ يقول: إن يتواليا، أي سببان خفيفان في جزء واحد أو جزئين. إذن الكلام هنا هو في توالي سببين خفيفين، فخرج كل ما سوى ذلك من توالي سبب خفيف مع سبب ثقيل، أو سببين ثقيلين إن تصور ذلك من الناحية النظرية. إذن نخرج هذا، ويعم هذا تواليهما في تفعيلة واحدة وفي تفعيلتين متجاورتين. يقول: إذا امتنع حذف الثاني من كل منهما معا وغيره، المقصود ما هو؟ المقصود حذف أحدهما أو سلامتهما معا، فلا بد من سلامة أحدهما. يقول: اتسع، فبالمعاقبة، أي هذا يسمى المعاقبة. إذن المعاقبة ما هي؟ قلنا المعاقبة هي عند توالي السببين في تفعيلة واحدة أو تفعيلتين، إذا أن يمتنع حذف الثاني من كل منهما وحذف أحدهما أو سلامتهما معا. فإذا يجوز أحدهما، يجوز أن يلحقه الزحاف، والآخر يجب أن يسلم من الزحاف. فإذا لا بد أنهما لا يعني لا يمكن أن يصيبهما الزحاف معا، لكن يمكن أن يسلما معا من الزحاف. هذا معنى قوله إن يتواليا خفيفان امتنع حذفهما معا، أي امتنع أن يدخلهما الزحاف معا. وغيره التسع، أي يجوز أن يسلما معا من الزحاف، مفهوم؟ ويجوز الحالة الأخرى التي هي أن يسلم أحدهما من الزحاف وأن يزاحف أحدهما، لكن المقصود هو أن لا يصيبهما الزحاف معا، هذا هو المعاقبة. فيقول فبالمعاقبة، ثم شرح أصل المعاقبة، قال مأخوذ من معاقبة الراكبين أي تداولهما وتناوبهما للركوب، كأن الساكنين تداول الحذف وتناوباه. فبالمعاقبة لامتناع سم، أي هذا الامتناع الذي تكلمنا عنه الآن، أي امتناع أن يصيبهما الزحاف معا، هذا الامتناع سمه، سمه بأي شيء، سمه المعاقبة. ثم زادنا مصطلحا مرتبطا بالمعاقبة فقال وجزءها يدعى بريئا إن سلم، أي هذا الجزء الذي سلم من التغيير يسمى بريئا. لذلك قال في الطرة وجزءها يدعى بريئا لبرئه من التغيير الذي يصيبه، كما يبرأ السقيم من المرض إن سلم منهما، أي من الزحافين، سواء كانت في جزئين أو جزئين. ثم يذكر شرطا، هذا الشرط لا يهمنا الآن، يقول وشرط حلولها في جزئها أن يكون سالما من نقص العلل والزحاف الجاري مجراها، لا يهمنا الآن. لما؟ لأننا لم ندرس العلل بعد، ولم نعرف معنى أن تكون علة تجري مجرى الزحاف، فلذلك وأيضا لم ندرس الزحاف الذي يجري مجرى العلة، فلذلك نترك هذا الشرط لا نذكره الآن. الذي يهمنا هو هذا الاصطلاح الجديد المعاقبة، والاصطلاح المرتبط به وهو الجزء الذي يسمى بريئا. يقول إن سلم منهما فإنه يسمى بريئا، هذا الجزء يسمى بريئا. طيب بعد هذا يقول زادنا اصطلاحات أخرى، وهي أن هذه المعاقبة تسمى صبرا وعجزا وطرفين. تنبه معي، هذه المعاقبة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يزاحف أول التفعيلة لتسلم التفعيلة التي قبلها، هذه تسمى، هذه التفعيلة المزاحفة تسمى صدرا. لما؟ لأن قلنا لا يمكن أن يصيبهما الزحاف معا، فإذا تزاحف هذه التفعيلة التي نحن فيها لأجل أن تسلم التفعيلة التي قبلها، تسمى هذه التفعيلة صبرا. الصورة الثانية أن يزاحف آخر التفعيلة لتسلم التفعيلة التي بعدها، فإذا حينئذ تسمى هذه التفعيلة المزاحفة عجزا. والصورة الثالثة أن يزاحف أول التفعيلة وآخرها لتسلم التفعيلة التي قبلها والتي بعدها، حينئذ تسمى هذه التفعيلة المزاحفة الطرفين. وهذه المعاقبة بصورها الثلاث تكون في المديد والرمل والخفيف والمجتث، وسيذكر لك أمثلتها في المديد. يقول وهو نعم أي جزءها صدر عجز وطرفان، هذه الصور الثلاثة. إن زوحف الأول والثاني وذان. الصورة الأولى إن زوحف الأول، أي إن زوحف أولها لسلامة ما قبله، والثاني أي إن زوحف الثاني لسلامة ما بعده، وذاني أي لسلامة ما قبله ولسلامة ما بعده. يقول في الطرة إن زوحف السبب الأول، صحح الطرة لأن فيها بعض الأخطاء، يقول إن زوحف السبب الأول منه لسلامة ما قبله، هذا يسمى صدرا. مثاله من المديد فاعلات فعل. ماذا عندنا هنا؟ الأصل ماذا؟ الأصل عندنا فاعلات فاعل. دخل الزحاف على، إذن أي المعاقبة الآن أين تجري؟ أي أين هما السببان اللذان تقع فيهما المعاقبة؟ هما السبب الأخير من فاعلات والسبب الأول من فاعل. اجتمع هذان السببان فاعلات فاعل، إذن تن مع فاء سببان خفيفان. طيب المعاقبة هنا تسمى صدرا إذا سلم، إذا زوحف السبب الأول من تفعيلة فاعل لسلامة السبب الذي قبله، السبب الأخير من التفعيلة التي قبلها. إذن بما أن التفعيلة التي قبلها سببها الأخير سالم من الزحاف فاعلات، فحينئذ يجوز أن يدخل الزحاف على فاعل فيحذف الساكن فتصير عندنا فاعلات فعل. هذا هو معنى المعاقبة بين هذين. وهذه المعاقبة حين نقول بأن المعاقبة تقع بين فاعلات وفاعل، أو نقول تقع بين الخبن في فاعل والكف في فاعلات، المقصود بهذا بالمعاقبة هذا الذي نذكره الآن. إذن هذا مثال الصدر، زوحف السبب الأول من تفعيلة فاعل لسلامة التفعيلة التي قبلها، مفهوم؟ لأن المقصود في المعاقبة كما ذكرنا أن لا يزاحف معا. جيد. المثال الثاني هو قال والثاني منه لسلامة ما بعده، هذا يسمى عجوزا. كيف ذلك؟ مثاله قال كفاعلات فاعل، احذف الواو بينهما، فاعلات فاعل، نفس ما ذكرنا آنفا، لكن الآن الأمر مقلوب. السبب الأول من فاعل فسالم من الزحاف، أليس كذلك؟ لم يدخله زحاف الذي هو الخبن. فإذا لسلامة هذه التفعيلة من الزحاف جاز لي أن أدخل الزحاف على تفعيلة فاعلات فتحذف النون فتصير فاعلات فاعل. إذن هذا معنى قولنا إن العجز هو أن يزاحف آخر التفعيلة، فاعلات زوحف آخر التفعيلة بدخول الكف لتسلم التفعيلة التي بعدها، أو لسلامة التفعيلة التي بعدها التي هي فاعل، مفهوم؟ طيب هذا العجز. وذان هذا هو الذي يسمى الطرفان. كيف ذلك؟ يقول الأول والثاني، قال فالأول لسلامة ما قبله والثاني لسلامة ما بعده، كما تقول في المديد مبتدئا بعروضه مثلا فاعلات فاعلات فاعل. تنبه، الآن التفعيلة التي تهمنا هي فاعلات، هذه الوسطى المتوسطة بين فاعلات وفاعل. ننظر فيها ماذا دخلها؟ دخلها الخبن الذي هو حذف الثاني الساكن، ودخلها الكف الذي هو حذف السابع الساكن، دخلها هذان الأمران. والمعاقبة أين وقعت؟ وقعت في موضعين، في السبب الأول منها مع السبب الأخير من فاعلات التي قبلها، والمعاقبة أيضا في السبب الأخير منها مع السبب الأول من التفعيلة التي بعدها التي هي فاعل. فإذا خبن أولها لسلامة التفعيلة التي قبلها، فاعلات فاعلات، حذفنا الألف، وكفت أي حذف سابعها زوحف آخرها لأي شيء، لأجل سلامة التفعيلة التي بعدها. فإذا حذفت النون من فاعلات فصارت فاعلات لسلامة فاعل التي بعدها، أي لوجود الألف، لعدم حذف الألف، لعدم خبن تفعيلة فاعل. فهذا يسمى الطرفان. وزادنا فائدة قال: لم يتعرض لتسمية جزء المعاقبة المزاحف أحد سببيه كما فاعل في الطويل. إذن هذه التسمية التي هي الصبر والعجز والطرفان يقول إنها خاصة بتوالي تفعيلتين، أي بالمعاقبة التي تكون بين تفعيلتين. أما المعاقبة التي تكون بين السببين من تفعيلة واحدة يخبرنا هنا أنها أنهم لم يسموا، لم يضعوا لها أسماء أو اصطلاحات خاصة بها. إذن هذا هو معنى المعاقبة، وهذه اصطلاحاتها الثلاثة. ثم بعد ذلك انتقل إلى إخبارنا بالبحور الشعرية التي يدخلها هذا، تدخلها هذه المعاقبة. فقال: هنا بيتان في نسختين من مجدد العوافي. إذن هما بيتان يفيدان نفس المعنى لكن اختلفت النسخ، قد يكون هذا من الناظم نفسه أو على كل حال لا أدري. المقصود أنهما نسختان مختلفتان فيهما بيتان مختلفان يفيدان نفس المعنى. قال في أحدهما: وهي في غير الذي ياتي تصح إلا الأخير وتجي في المنسرح. وقال في الثاني: وفي سوى الآتي تحل، لعلها تحل، الأصح أن تكون تحل أي تقع. وفي سوى أيضا يجوز تحل يعني من باب تجوز، لكن الأفضل تحل. وفي سوى الآتي تحل إن تصح كذا تحل ثالثا في المنسرح. إذن نشرح أحد البيتين لأنهما بنفس المعنى مع خلاف يسير في اللفظ. طيب، يقول: وهي في غير الذي ياتي تصح. هذا من اختصار العبارة عند الناظم رحمه الله تعالى. ما قصده بذلك؟ بدلا من أن يتكلف سرد البحور الشعرية التي تصح فيها هذه المعاقبة، أراد أن يختصر العبارة. وبما أنه ذكر في الأبيات التالية بحورا معينة فسيستغل ذلك ويقول لك: المعاقبة تأتي في البحور غير البحور التي ستأتي فيما بعد. ما هي البحور التي ستأتي فيما بعد؟ هي ستة بحور، وهي المضارع والمقتضب والبسيط والرجز والسريع والمنسرح. هذه ستة بحور. أين أتت؟ يقول: في الذي يأتي. أين أتت؟ أتت عند قوله: أما المضارع والمقتضب فأتيا في قوله: وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المقتضب. إذن المضارع والمقتضب ذكرهما. وأما البسيط والرجز والسريع والمنسرح فذكرهما في قوله: وفي بسيط رجز سريع منسرح تحل ذا تسبيع. إذن هذان اثنان، بحران اثنان زائد أربعة بحور، فهي ستة بحور. إذن كل البحور الشعرية الخمسة عشر غير هذه البحور الستة تحل فيها المعاقبة. إذن كم بقي؟ خمسة عشر، إذا نقصنا منها ستة بقي لدينا تسعة بحور. إذن الأصل أن هذه البحور التسعة المتبقية كلها تحل فيها المعاقبة، لكن يزيدك شيئا فيقول: إلا الأخيرة. إذن استثنى واحدا منها وهو المتقارب، وهو الأخير، استثنى المتقاربة. وزادك شيئا قال: وتجي في المنسرح، لأن المنسرح الأصل أنه استثناه في قوله: في غير الذي يأتي، استثنى المنسرح لأن المنسرح من البحور التي ستأتي، فاستثناه ثم أعاد إدخاله، هذا كله ليتم له أن يذكر البحور التي فيها، وهي تسعة بحور التي فيها المعاقبة، ذكرها كلها في بيت واحد. استثنى المنسرح ثم رده أرجعه، واستثنى بعد ذلك المتقاربة بقوله إلا الأخيرة. وعليه ننظر في الطرة، يقول وهي في غير الذي ياتي، وهو الطويل والمديد والوافر بعد عصبه والكامل بعد إضماره والهزج. نعم، إذن قلنا الطويل والمديد والوافر بعد عصبه والكامل بعد إضماره والهزج والرمل والخفيف والمجتث. كم هذه؟ هذه ثمانية بحور، مفهوم؟ ثم سيزيدك المنسرح، لأنه سيزيل المتقارب، يقول إلا الأخير أي المتقارب، وتجي في المنسرح، إذن يزيل واحدا ثم يضيفه، فإذن المقصود أن عندنا تسعة بحور يجيء فيها هذا، تجيء فيها هذه المعاقبة. إذن نعود فنشرح، البحور التي تأتي فيها المعاقبة هي الطويل والمديد، هذه واضحة، ثم الوافر، يقول بعد عصبه، لأن الوافر تفعيلته التي يدور عليها هي مفاعلة، ومفاعلة ليس فيها سببان، ليس فيها توالي سببين خفيفين أصلا، فلا يكون فيها توالي سببين خفيفين إلا بعد العصب الذي هو إسكان الخامس المتحرك، إذن مفاعلت، إذن بعد العصب يلتقي سببان خفيفان فيمكننا أن نتكلم عن المعاقبة. نفس الشيء نقوله في الكامل، فإن تفعيلته التي يدور عليها هي متفاعل وليس فيها سببان خفيفان متتاليان إلا بعد الإضمار الذي هو إسكان الثاني المتحرك، فتصير متفاعل إلى متفاعل، وحينئذ نتكلم عن المعاقبة. ثم الهزج والرمل والخفيف والمجتث، هذه كلها واضحة. يقول إلا الأخير المتقارب، لما؟ لأن المتقارب لا يمكن أن يجتمع فيه سببان خفيفان أصلا، المتقارب يدور على تفعيلة واحدة هي فعول تتكرر ثمان مرات، إذن فعول فعول فعول يستحيل أن يتوالى فيه سببان خفيفان، إنما فيه توالي وتد مجموع وسبب خفيف. ثم قال وتجي في المنسرح، أي هي موجودة في المنسرح، قال في مستفعل الذي بعد مفعولاته، لأن المنسرح ما وزنه؟ المنسرح وزنه مستفعل مفعولات مستفعل مرتين. إذن بعبارة أخرى تقع المعاقبة في عروض البيت الذي هو مستفعل الأخيرة من صدر البيت، مستفعل الذي بعد مفعولاته، مفهوم؟ إذن هذا مستفعل الذي بعد مفعولاته يجتمع فيها سببان خفيفان ففيها المعاقبة بين هذين السببين الخفيفين. والحق أنه هنا لم يفصل، ولكن الحق أن الضرب أي ضرب المنسرح لم يسمع فيه سوى الطي خاصة، يعني كألم سيأتينا إن شاء الله تعالى في المنسرح، فإذن المسموع فيه والمعروف فيه هو الطي خاصة، فإذا يكون مفتعل أو مستعل، ولذلك وبذلك فليس فيه معاقبة بين الخبن والطي، هذا في الضرب، وأما في العروض ففيه المعاقبة، لكن هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله فيما يلي. ما أدري هل نبدأ في المراقبة، على كل حال نقرأ الأبيات، أبيات المراقبة، ونبدأ شيئا ما في شرحها، ويكون هذا مفيدا لنعيد في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى بعض ما ذكرناه، فيكون في ذلك شيء من المراجعة. يقول وادع المراقبة أن يمتنعا، حذفهما وضده ما اجتمعا، وذا مبادئ شطور انجلب، شطر المضارع وشطر المقتضب، والحذف والإثبات والمخالفة، في كمل الأجزاء يرى المكانفة، وفي بسيط رجز سريع، منسرح تحل ذا تسبيع، وليس يلزم زحاف آتي، صدرا وحشوا سائر الأبيات، وفي العروض والضروب يلزم، منه الذي في سلك ذين أنظم. نشرح المراقبة. المراقبة ذكرنا آنفا معناها، وقلنا المراقبة هي أنك في توالي سببين خفيفين فإنه يمتنع أن يصيبهما الزحاف معا ويمتنع أن يسلما معا. بعبارة أخرى، لا بد أن يزاحف أحدهما ويسلم الآخر، لا يهم الأول من الثاني. إذا سلم الأول لا بد أن يزاحف الثاني، وإذا سلم الثاني لا بد أن يزاحف الأول. وهذه المراقبة أسهل من المعاقبة. لذلك نقول، يقول في الطرة: وادعوا المراقبة. يقول: مأخوذة من المراقبة بمعنى الانتظار، كأن كل من الساكنين ينتظر حذف صاحبه ويثبت هو. إذن هو ثابت وينتظر أن يحذف صاحبه. يقول: أنا لن أنحذف، لن أقبل بحذفي. فإذا حذف صاحبه بقي هو ثابتا. هذا يعني وجه تسميتها بالمراقبة. قال: أو من المراقبة بمعنى الحرس، لأن كل منهما يحرص صاحبه من الحذف بحذفه، كأنه يضحي بنفسه. يقول: إذا حذفت أنا فإنني أحمي صاحبي من الحذف، لأنه إذا حذفت أنا وجب أن يسلم صاحبي من الحذف. فهذا وجه ثان لتسميته بالمراقبة. إذن يقول: وادعوا المراقبة أن يمتنع حذفهما. هذه الألف لإطلاق القافية، وإلا أصلا أن يمتنع حذفهما. وضده ما اجتمع، أن يمتنع حذفهما ويمتنع ضده الذي هو سلامتهما. ما اجتمع أي ما كان مجتمعين في تفعيلة ما، فإنه يمتنع الأمران، يمتنع حذفهما ويمتنع ضده الذي هو سلامتهما. يقول في الطرة: وهو سلامتهما معا، ضده أي وهو سلامتهما معا، ولا بد من حذف أحدهما وسلامة الآخر. وهي توافق المعاقبة في أنه إذا حذف أحد السببين سلم الآخر. هذا وجه موافقة بينها وبين المعاقبة. لكن تخالفها في أنها يمتنع فيها إثباتهما معا، أما في المعاقبة فيجوز سلامتهما معا. مفهوم؟ يجوز إثباتهما معا. قال: ولأنها لا تكون إلا في سببي جزء واحد بخلاف المعاقبة بينهما. فإذا أيضا الوجه الثاني من أوجه المخالفة بين المراقبة والمعاقبة أن المراقبة لا تكون إلا في سببي جزء واحد كما ذكرنا في تعريفها، أما المعاقبة فتكون في سببي جزء واحد، وتكون في سببين من تفعيلتين أي جزئين متجاورين. وعليه فهذان وجهان في الفرق بين المعاقبة والمراقبة. ثم أين تكون هذه المراقبة؟ يقول: وذا مبادئ شطور انجلب، أي وذا الامتناع مبادئ شطور بحور انجلب، أي يكون في مبادئ شطور بعض البحور. ما هي هذه البحور؟ بحران فقط. بحر، وأصلا هما بحران نادران غير مستعملين، لا تكاد تجدهما إلا في النادر القليل جدا، النادر الشاذ، ولكن على كل حال نحن ندرسهما. شطر المضارع هذا بالاتفاق، اتفقوا على أن المضارع من بحور، أن المضارع فيه المراقبة. والمقتضب هذا قال على المشهور، أي فيه خلاف، فيه خلاف. طيب المضارع ما وزنه؟ نذكر وزنه الحقيقي، لأن المضارع والمقتضب لا يكونان إلا مجزوئين، لا نذكر الوزن الذي في الدائرة. الذي يهمنا هو الوزن المستعمل. المضارع وزنه مفاعيل فاعلات، مفاعيل فاعلات، كما قال صفي الدين الحلي: إن أردت أن تستحضر هذه البحور، مفاتيح هذه البحور، تحفظ ما ذكره صفي الدين الحلي في نظمها. فالمضارع يقول: تعد المضارعات مفاعيل فاعلات. والمقتضب يقول: اقتضب كما سألوا مفعولات مستفعل. على كل حال المضارع مفاعيل فاعلات. إذن هذه مفاعيل، هذه التي في أول البيت، في أول الشطر عفوا، مفاعيل هذه تدخلها المراقبة. وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تجد في المضارع مفاعيل، هكذا تامة بسلامة السببين معا، وإنما لا بد أن يزاحف أحدهما، فإما أن تكون مفاعيل فاعلات، وإما أن تكون مفاعل فاعلات، ولا تجد قط مفاعيل هكذا بسلامتهما معا. هذا معنى المراقبة في المضارع. المقتضب نفس الشيء، لأن فيه مفعولات مستفعل. وجود المراقبة في المقتضب يعني أنك إما أن تجده مخبونا أو مطويا، لا بد ولا يمكن أن يسلم معا. فإذا إما مفعولات مستفعل، وإما معولات مستفعل، إما تحذف الفاء أو تحذف الواو. لكن يقول لك بالنسبة للمقتضب فيه خلاف، وقيل هو من بحور المكانفة التي سيأتي ذكرها فيما بعد، وذكر لك شاهدا على كونه من بحور المكانفة، وهو قول الشاعر: صرمتك جارية تركتك في تعبي، صرمتك جارية تركتك في تعبي. ما وزنها في تعبي؟ وزنها صرمتك، هذه معولات، أي بالخبن والطي معا، بالخبن والطي معا، مفهوم؟ جارية هذه لا تهمنا، مفتعل. تركتك في تعبي، تركتك معولات في تعبي، مفتعل. إذن وزن هذا البيت معولات مفتعل، معولات مفتعل، فدخل على مفعولات الخبن والطي معا، ودخول الزحافين معا على بحر على تفعيلة من التفاعيل، هذا لا يكون إلا في المكانفة، فإذا التي سيأتينا شرحها إن شاء الله تعالى. فإذا هذا معنى قوله: وقيل هو أي المقتضب من بحور المكانفة. لكن المشهور عند العروضيين أنه فيه المراقبة بين السببين الخفيفين في أول تفعيلة مفعولات. ونقف عند هذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى، وبقي لنا المكانفة وهي سهلة إن شاء الله تعالى، ثم ننتقل إلى العلل وليس فيها صعوبة. من باب التيسير عليكم أيضا أقول لكم، من باب التشجيع والتحفيز أقول لكم، هذه المباحث التي ذكرنا في المعاقبة والمراقبة فيها شيء من الصعوبة، إنما تأتي من قلة استعمال هذه المصطلحات، وإلا ليست فيها صعوبة ذاتية، هي ليست صعبة، بل هي مصطلحات كغيرها، نعرف في علوم كثيرة ما هو أصعب منها بكثير جدا، في الفقه وفي الحديث وفي غيرها مباحث أصعب من هذا بكثير. لكن هذه المعاقبة والمراقبة لا تستعمل أو لا تكاد تستعمل بين طلبة العلم، فلذلك يجدون فيها صعوبة بسبب قلة الاستعمال. فإذا أنت راجعت ما ذكرنا وأكثرت من التطبيق، وضعت أمامك ورقة وقلما، وضعت التفاعيل، وجربت هذه المراقبة وهذه المعاقبة مرات ومرات، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى تستحضرها وتفهمها ولا يبقى لك فيها إشكال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا العمل الصالح والطاعة والإخبات لله سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.